أكثر من سؤال حول كيفية صيام من به أمراض مزمنة كالسكر والربو، وأوجب عليهم الأطباء تناول الدواء والطعام. المريض بالأمراض المزمنة المستمرة إذا أمكنه أن يراجع الطبيب ويرتب العلاج بحيث يقع العلاج في الليل ولا يتضرر من الصيام فهذا واجب عليه ويجب عليه أن يصوم. أما إذا لم يمكن وقال الطبيب إن الصيام يضرك بحسب علمنا فإنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فيحرم عليه أن يصوم مع هذه الحال. طيب ماذا يصنع ما دام أن مرضه مزمن؟ فإن فرضه ينتقل إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه هذا، ولا قضاء عليه لأن هذا المرض مستمر. كيف يطعم عن كل يوم مسكينا؟ إن كان الطعام نيئا كأرز غير مطبوخ فإنه يخرج عن كل يوم كيلو ونصف، كيلو ونصف. وإن كان مطبوخا فإنه يكفي ما يشبع المسكين. فلو أنه صنع الطعام ودعا مسكينا وقدم له هذا الطعام فأكل المسكين حتى شبع قد أطعمه، ولو لم يبلغ هذا كيلو ونصف، متى يطعم؟ له أن يطعم في آخر الشهر عن الشهر كله، فيجمع ذلك في آخر الشهر، وله أن يطعم في كل يوم، يعني بعد كل يوم يطعم في الليل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يجمع ذلك ولو في أول الشهر، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا انعقد السبب جاز الفعل، فإذا دخل شهر رمضان وهو مريض فقد انعقد السبب، فيجوز أن يطعم عن جميع الأيام ولو في أول الشهر. طيب لو فرضنا أن الله من عليه بعد 5 سنين أو 6 سنين بالشفاء، وأمر الله واسع وفضل عظيم، هل يقضي؟ الجواب لا، لأن فرضه كان الإطعام، لكن يجب عليه أن يصوم لما يأتي من الزمان. بقي إذا كان الصيام لا يضره لكن يشق عليه، مريض سكر ما يضره لو صام لكن يشق عليه مشقة شديدة، فهنا الأفضل أن يفطر ثم يقضي في قابل الأيام حيث لا يشق عليه ذلك، لأن هذا يستطيع الصوم لكن فيه مشقة، تلحقه مشقة إما لطول الوقت بالنسبة لمريض السكري أو غير ذلك، فهذا الأفضل له أن يفطر. ما يجب عليه أن يفطر، الأفضل له أن يفطر ثم يقضي إن شاء الله عز وجل. بقي المريض مرضا يرجى برؤه وهو غير المزمن، فهذا إذا كان الصوم يضره فإنه يجب عليه أن يفطر، وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة زائدة فالأفضل له أن يفطر ولكنه يقضي. طيب متى يقضي؟ يقضي متى ما تيسر له. يعني مثلا يا إخوة، قد يجري الإنسان عملية في قلبه، أسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يشفي مرضى المسلمين، قد يجري عملية قلب مفتوح ويقول له الطبيب لا تصم في الحر، لا تصم في الصيف، ولكن يمكن أن تصوم في الشتاء، وهذا يقع، هذا أعرفه موجود، لأن القلب مع الصيف يجهد لو صام. متى يقضي؟ نقول لا تفطر الآن في الحر، لا تصوم الآن في الحر، أفطر وجوبا. ما يجوز أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. فإذا جاء الشتاء من نفس العام اقضي، إذا جاء الشتاء اقضي، لا تنتظر سنين ما دام أن الطبيب قال لك تقضي في الشتاء في البرد أو تصوم في البرد. اقضي إذا جاء البرد، ثم إذا جاء رمضان الآخر في الصيف ولا زال الطبيب يقول لا زلت ما تستطيع، أفطر واقضي في البرد، وهكذا إلى أن يخبرك الطبيب أنه زال الخطر ويمكن أن تصوم في الصيف. أقول هذا لأن بعض إخواننا الذين يخبرهم الأطباء بهذا يقعون في أمرين لا يصحان. أما الأول فهو العناد، والصوم مع إخبار الطبيب أن الصوم يضره، وهذا لا يجوز، حرام. والأمر الثاني أنهم لا يقضون ويؤخرون، الطبيب قال له تحتاج 3 سنين ما تصوم في الحر ولكن يمكن أن تصوم في البرد، فهو ماذا يفهم؟ يفهم أنه ما يصوم إلا إذا جاء رمضان في البرد ولا يقضي إذا جاء البرد من العام نفسه، وهذا غلط. فما دام أنه لا ضرر عليه في الصيام في البرد فإنه يجب عليه أن يقضي في البرد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أيهما أولى، أن يبقى المصلي مع الإمام حتى ينصرف أم يصلي 11 ركعة وينصرف؟ السنة لمن صلى مع الإمام أن يبقى مع إمامه، ولا نعرف في السنة أن من صلى مع الإمام يسن له أن ينصرف قبله. أما يجوز، نعم يجوز، صلي 2 ركعة واذهب، صلي 4 واذهب، هذا جائز، التراويح ليست واجبة، لكن سنة، السنة لمن صلى مع الإمام أن ينصرف مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهذا في حق من صلى مع الإمام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع إمام فانصرف من 11 ركعة أو 9 ركعات. فنقول يا إخوة، من صلى مع الإمام فالسنة في حقه أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف. فإذا كان الإمام يصلي 23 كإمامنا في هذا المسجد، فالسنة أن يبقى الإنسان حتى يوتر مع الإمام. والزيادة على 11 ركعة جائزة.